في أكثر من مناسبة يعني ذكرنا بما يتعلق بالتقديم والتأخير نعم. أن ذلك يكون مع السياق هو الذي يوضح التقديم والتأخير. نعم. فبالنسبة إلى آية المائدة، الآية هي قوله تعالى: ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض يعذب من يشاء ويغفر لمن يشاء والله على كل شيء قدير. صحيح. في الفتح: ولله ملك السماوات والأرض يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء وكان الله غفورا رحيما. إذن هو حصل تقديم وتأخير في تقديم التعذيب على المغفرة في آية المائدة وبالعكس في آية الفتح. لو نظرنا في سياق آية المائدة كيف أين وردت وكيف وقعت هذه الآية؟ نعم. هي الآية وقعت في سياق قطاع الطرق والمحاربين لله ورسوله والسراق. تمام. إذن كان المناسب تقديم ذكر العذاب ولا المغفرة؟ العذاب. يعني وردت بعد قوله تعالى: من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا. قتل الناس إذن عذاب، أحياها مغفرة. الله. فقدم ما يناسبه التقديم قبلها. أيضا السياق نفسه يجري. إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض ذلك لهم خزي في الدنيا. هذا هو قدم مغفرة. ولهم في الآخرة لا عذاب. الله كذا عذاب. قبل الآية: والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا كان الله والله غفور عزيز حكيم. فمن تاب من بعد ظلمه وأصلح سارق عذاب، من تاب مغفرة مغفرة وهكذا. صح. عن هذا السياق هذا في الفتح ليس كذلك، وإنما هو عادة الرحمة تسبق الغضب فقدمتك، أما هذا السياق اقتضى هذا الشيء. صح. ناسب. صحيح. في آية السرقة وردت أن أحدهم كان يقرأ فقال في نهاية الآية: والله غفور رحيم. فصحح له الرجل عز فحكم فقطع ولو غفر ورحم ما قطع. إذن هنالك مناسبة قوية جدا بين فواصل الآيات و يعني ليست مسألة هكذا مجرد قافية يعني حاجة مجرد فاصلة الحفاظ على الفصيلة القرآنية الحفاظ على أواخر الكلمة. لا لا لا, لا كل شيء بقدر طبعا يعني باعتبار. يضرب الفاصلة كلها وإذا كان المعنى هو السيد. المعنى هو السيد.